هذا سائل رمز لاسمه بنون راء الرياض، يقول: أرجو أن توضحوا لي ملابس الشهرة ما هي وما حكمها، مأجورين. ملابس الشهرة هي الملابس التي يشتهر بها الإنسان ويشار إليه بالأصابع، فيقال مثلا فلان لبس كذا، سواء كانت هذه سواء كان هذا اللباس قميصا أم سروالا أم غترة أم كوتا أم غير ذلك، المهم أن يشتهر به بين الناس، وسواء كان ذلك من جهة الترفع أو من جهة التواضع، فإن الشهرتين كلتاهما منهي عنها، سواء كان ذلك من جهة الترفع وأن يلبس الإنسان ما لا يلبسه مثله فيلبس ما يلبسه الأغنياء وهو فقير، أو بالعكس يلبس الغني ما يلبس الفقراء فيشتهر بذلك. لكن لو أن الغني كان في قوم فقراء وأراد أن يتواضع فيلبس مثل لباسهم لئلا يكسر قلوبهم، كان ذلك أمرا محمودا.